أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا في سورتي النور والحجرات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد في درسنا هذا سنتأمل في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم قال ابن عطية رحمه الله هذا الخطاب عام لجميع المؤمنين وخطوات جمع خطوة وهي ما بين القدمين في المشي فكأن المعنى لا تمشوا في سبله وطرقه من الأفعال الخبيثة إلى أن قال ما زكى بتخفيف الكاف أي ما اهتدى ولا أسلم ولا عرف رشده إلى أن قال ثم ذكر تعالى أنه يزكي من يشاء ممن سبقت له السعادة وكان عمله الصالح أمارة على سبق السعادة له انتهى وقال ابن كثير رحمه الله يعني طرائقه ومسالكه وما يأمر به ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر هذا تنفير وتحذير من ذلك بأفصح العبارة وأوجزها وأبلغها وأحسنها إلى أن قال ثم قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا أي لولا هو يرزق من يشاء التوبة والرجوع إليه ويزكي النفوس من شركها وفجورها ودسها وما فيها من أخلاق رديئة كل بحسبه لما حصل أحد لنفسه زكاة ولا خيرا ولكن الله يزكي من يشاء أي من خلقه ويضل من يشاء ويرديه في مهالك الضلال والغي انتهى في هذه الآية أحبتي في الله تحذير من اتباع خطوات الشيطان في كل باب من أبواب الدين والدنيا فإن الإنسان إذا استمع للشيطان وخطى معه الخطوة الأولى فقد تأتي بعد هذه الخطوة خطوات إلى أن يوصله إلى جهنم أعاذنا الله وإياكم منها ومثل هذه الآية قوله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فإن الإنسان لولا أن الله سبحانه وتعالى يزكي ولولا أنه يعتصم بالله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى ما زكى أبدا ولا عرف رشدا ولا عرف هدى فلا بد على الإنسان أن يعلم ضعفه وافتقاره لله سبحانه وتعالى في كل أحواله وعليه إذا وقع في ذنب عليه بالتوبة والرجوع إلى الله مباشرة وعدم الإصرار والتمادي في الغيب حتى لا يقدر بعد ذلك أن لا يعود إلا أن يشاء الله وقد قال الله سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم فاحشة يعني كبيرة من الكبائر أو ظلموا أنفسهم بصغيرة من الصغائر والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالمؤمن الحق إذا وقع في ذنب، إذا وقع في معصية، سواء كان ذلك بإرادته، أي وهو يحب ذلك أو يريد الوقوع في هذا الذنب، أو أن أحدا أجبره على ذلك، على الوقوع في هذا الذنب، فعليه مباشرة إذا خرجت جميع إرادات البشر إلى إرادته وحده أن يخرج عن ذلك، وأن يتوب إلى الله، وأن يعود من ذنبه، وأن يؤوب إلى الله سبحانه وتعالى، ولو عظم ذنبه، لو فعل ما فعل، فعليه أن يعود وأن يعلم أن له ربا يغفر الذنب وإن عظم. قال الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. جميع الذنوب، يعني الشرك إذا تاب الإنسان منه يغفره الله، يغفر الله عز وجل له ذلك. وقد رأينا في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم كم من صحابي أصبح في الإسلام عظيما وذو شأن كان من قبل من المشركين، وكان يعبد الأصنام، وكان واقعا في جميع الذنوب، ومع ذلك أصبحوا قادة الأمة، أصبحوا قدواتنا، أصبح من لم يدعو لهم ومن لم يعرف لهم حقهم وفضلهم أصبح من المخالفين، كما يقع في ذلك الرافضة قاتلهم الله. هؤلاء الذين كانوا في الشرك وفي الغي عندما جاءهم الهدى وجاءهم النذير والبشير آمنوا بالله سبحانه وتعالى وتابوا ورجعوا فكانوا قادة الأمة. وفي هذا الزمان يكثر الوقوع في خطوات الشيطان في الأبواب العظيمة في هذا الدين، كباب الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتغيير الواقع الذي نحن نراه اليوم. فيكثر اتباع خطوات الشيطان والتمادي في ترك هاتين الشعيرتين العظيمتين من شعائر الدين، والتي بها تحفظ كثير من أمور الدين والدنيا. فالواجب على المسلم إذا وقع في شيء، ودائما أن يراجع نفسه ويحاسبها على كل ما سبق، وكل إنسان أعلم بنفسه وبما هو واقع فيه، وإن كان قد مشى خطوة أو أكثر في طريق الشيطان فليتوقف اليوم وليرجع إلى الله وليحاسب نفسه وليعود إلى رشده، وليستأنف حياة الإيمان والتقوى والعمل الصالح، وليعلم أن الموفق لذلك هو الله سبحانه وتعالى. وقد يظن الإنسان أنه إذا وقع في هذه المعاصي وهذه الذنوب أنه سيجد السعادة، قد يجد سعادة مؤقتة، ولكن السعادة، كل السعادة في العودة إلى الله والرجوع له. وأيضا فليعلم المؤمن أنه لولا فضل الله عليه ولولا معية الله معه أنه لن يتزكى ولن يعرف رشدا ولن يعرف هدى. قال الله سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. أسأل الله العظيم أن يزكي نفوسنا ويؤتيها تقواها إنه مولاها سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا من عباد الله الصالحين الذين إذا وقعوا في شيء من هذه الذنوب والمعاصي أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دوما للرشد والهدى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تأملات في سورتي النور.